إذا أمنع الصائم فهل عليه قضاء؟ ليس هناك دليل على أن عليه قضاء حتى في الجماع يكون آثما وعليه الكفارة ويفطر في الجماع، وليس هناك دليل بأن عليه قضاء، وما جاء واقض يوما مكانه فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه التوبة ويعتبر عاصيا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في شأن الصائم، في شأن الصائم فيما يرويه عن ربه أنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله، وهذا لم يترك شهوته من أجل الله. نعم، لو مسك بيد امرأته أو يعني قبلها وأمنع، فحينئذ وهو لا يقصد الإمناء لا شيء عليه، أما إذا قصد الإمناء قضاء الشهوة أو استمنى فيكون آثما. على أن الاستمناء حرام في رمضان وفي غير رمضان، وهو في رمضان أشد حرمة، وبحمد الله لنا رسالة في هذا بعنوان نعم تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني، كانت في شريط ثم فرغت وأرسلت للطبع، والله أعلم ما الله صانع بها. له رسالة صغيرة رغم لعلها تتكون من ورقتين أو ورقتين، من صفحتين أو صفحتين ونص، يبيح هذا. نعم، ما كفارته عليه الجماع؟ الجماع كفارته ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أهلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في يوم رمضان، قال هل تجد رقبة فتحدقها؟ قال لا، قال فتصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فتطعم؟ ما استطيع. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال ما استطيع. قال هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال ما لا استطيع. لا، فبقي عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى اتاه عرق من تمر، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال على افقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها افقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت نواجذه وقال خذه. نعم، وفي الصحيحين ايضا من حديث عائشه ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله احترقت، قال وما احرقك؟ قال وقعت على أهلي في يوم رمضان، وذكر نحو هذا الحديث.